الشرير والسطور. ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اما بعد فهذا مجلس اخر الثاني بعشرون والثالث بعشرون من شرح منظومه الامام العملي رحمه الله تعالى عليه على نظم الورقات للامام الجويني رحمه الله تعالى عليه اجمعين. وكنا قد وقفنا في اخر مجلس عند مساله انقسام الكلام الى الخبر والانشاء، انقسام الكلام باعتبار المدلولي الى خبر وانشاء. وقلنا بأن الخبر عند الأصوليين تبعا لأهل البلاغة والبيان هو ما يحتمل الصدق والكذب في ذاته، وما يحتمل الصدق والكذب في ذاته بغض النظر عن قائله. فكل كلام يمكن أن يكون صدقا وكذبا فهذا يسمى خبر. كأن تقول جاء فلان أو لم يأت فلان، هذا يحتمل أن يكون صدقا ليكون كذبا. وإنما يعرف الصدق والكذب لمطابقة فحوى الكلام للواقع تطابقه، فإن كان هناك مطابق معناه صدق، وإن كانت هناك مخالف معناه كذب. وقلنا بأن هذا الأمر ليس على إطلاقه، فثمة أنواع من المتكلمين لا يحتمل كلامهم إلا أمر واحد، مثل الله جل جلاله ونبيه صلى الله عليه وسلم والأنبياء أجمعين، فإن كلامهم صدق لا مبنى فيه. وهناك بعض أنواع من الدجالين والكذابين الذين لا يحتمل كلامهم إلا الكذب. وهناك أيضا حتى في الكلام هناك بعض الكلام الذي لا يمكن أن يكون حمالا للوجوب. وذكرنا لكم أنه الكلام إما أن يكون واجبا وإما أن يكون ممتنعا وإما أن يكون محتملا. فالواجب مثل النار محرقة، والممتنع مثل الجبل أو حمل الجبل، الجبل جمال لا يحمل، والمحتمل هو الذي يمكن أن يكون صادق أو كاذب أو صحيح أو خطأ في حد ذاته. نعم. أيضا المعاني التي يحملها الخبر في كلام العرب أيضا عند الأصوليين، وإن كان يأتي لأمر قد يحتمل الصدق والكذب بذاته، ولكن له معاني يدل عليها، يدل على معاني نحن بصدد تقسيم الكلام إلى من حيث المدلول. فالخبر إما أن يكون للتعجب، تخبر ولكن المقصود ليس مجرد الخبر وإنما إبداء التعجب، كأن تقول مثلا ما أحسن زيدا، ما أحسن زيدا، هذا ايش؟ التعجب، هذا ماذا؟ للتعجب. ومنه التمني، قد يكون الخبر بمعنى التمني، تقول مثلا وددت أن يكون الأمر كذا، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، أيا يا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. هذا يسمى ايش؟ خبر، ولكن معناه ايش؟ التمني. نعم. ومنه قول مثل لو كان كذا لكان كذا، طبعا وان كان جاء فيه نهي، النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يقول الرجل لو اني فعلت كذا لكان كذا. طبعا هذا في الامور المصالح والمعاني، اما في امور العبادات فانه يجوز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما شفت الهدي ولجعلتها ماذا؟ عمرة، ولو جعلتها ماذا؟ عمرة، يعني لكان متمتعا. فقوله لو لم أسوق الهدي هذا تمني ولا مش تمني؟ تمني، قال له ولكنها هنا ليست من عمل الشيطان، لأن المقصود بها ماذا؟ الاجتهاد في العبادة والأخذ الأفضل منها. فتقول يا ليتني مثلا اشتغلت بالقرآن في مبدأ حياتي، يا ليتني أتمنى، أو لو أنني فعلت كذا من العبادة، هذا جائز. ولكنه إذا جاءت المعائب والأقدار والمصائب لا يقول الإنسان لو أنني فعلت كذا لما أصابني كذا، هذا لا يجوز لنص الذي ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن قدر الله عز وجل حتم لا يمكن أن يغيره بالإنسان أبدا. نعم. ومنه يأتي للإنكار، تقول ما له علي حق، ما له علي حق، ما لك علي حق، هذا خبر لك المقصود به الإنكار. والنفي وهي دخول لا النافية، تقول لا بأس عليك، لا تثريب عليك، ونحو ذلك. ومنه الأمر كقوله جل وعلا والمطلقات يتربصن، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا وإن كان ورد مورد الخبر ولكنه ماذا يراد به؟ الأمر. والأمر طلبي، الأمر ماذا؟ طلبي. والطلب ماذا؟ خبر أو إنشاء؟ إنشاء. نعم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. نعم، نفس المعنى. ومنه قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون. هنا لا ناهية ولا نافية؟ ناهية. لا نافية. نافية. نعم، لأنه نفى الله عز وجل أن يمس، أن يمس الكتاب المقصود اللوح المحفوظ، فإنه نفى أن يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة. ولا يستدل بهذه الآية على عدم جواز مس المصحف من غير طهارة، لأن أول شيء لا يمس الطبيعي يعود إلى اللوح المحفوظ. نعم، وعلى اعتبار أن الأمناء نافية وليست ناهية. نعم. ومنه التعظيم مثل التسبيح، تقول سبحان الله، سبحان الله تعظيم تنزيه، لأن التسبيح تعظيم وتنزيه لله عز وجل، ومعنى التنزيه معناه أنك تبرئ الله عز وجل من سائر المعايب والنقائص، سبحان الله ما يكون لنا، أو سبحان الله أن يعني يتصف بمثل هذه الصفات. التسبيح تعظيم وتنزيه، ولذلك لا يصح أن يكون التسبيح بعد التحميد، بعد حمد الله عز وجل. فإذا قال القائل مثلا اللهم يا مالك السماوات والأرض، يا قيوم السماوات والأرض، أنت تعطي عبادك وتغضب عليهم بالليل والنهار، فتجد بعض الناس يقول سبحان الله في صلاة التراويح وغيرها، هذا لا يصح، لأن كأنك تقول يا الله أنا أنزهك أن تتصف بهذه المحامد. التسبيح لا يكون إلا إما تسبيح مطلق، وإما التسبيح المقرون بنفي العين. نعم. حتى وإذا كان تعجب انبهار. نعم. يعني لا لا لا يتلفظ بسبحان الله. نعم. تعجب انبهار يعني. نعم. سبحان الله قلنا إذا كان مقترنا بصفة من صفات الله عز وجل فلا يجعل، إلا أن يكون مقصودا ماذا؟ نفي ذلك أو تلك النقيصة. أما الإنسان مثلاً تعجب من أمر فقال سبحان الله ما في إشكال، ولكن نحن نقول أن يقترن التسبيح مع ما لا حمد الله عز وجل، هذا هو المقصود. نعم. ومنه الدعاء، تقول مثلاً عفى الله عنكم، عفى الله عنكم، أو عن كلمة أذنت لهم، هذا أيضاً يراد به الدعاء. ومنه الوعد والوعيد، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. الوعيد وسيعلم الذين ظلموا منقلب ينقلبون. ومنه الإنكار والتبكيت، ذوق إنك أنت العزيز الكريم، وغير ذلك من سياق الخبر. نأتي الآن إلى الإنشاء. قلنا الكلام ينقسم من حيث مدلوله إلى خبر وإنشاء. الخبر هو الذي يحتمل الكذب والصدق والصدق في ذاته، الإنشاء عكسه، هو ما لا يحتمل الصدق أو الكذب في ذاته، لا يحتمل. نعم. وبعضهم يقول، يعني بعض البلاغيين يقول غير حاصل في وقت الطلب وما يستدعي مطلوبا. الإنشاء استدعاء مطلوب غير موجود أثناء الطلب. نعم. وبعضهم يقول وما يتأخر وجود معناه عن وجود لفظه. ما يتأخر وجود معناه عن وجود لفظه، يعني هو يتحقق بعد وجود اللفظ. تقول مثلا يا فلان تعال أو اعطيني، فهنا المعنى تأخر عن اللفظ، فوجود معناه يتأخر عن وجود لفظه. وكيف مثل ما قلنا بأنه ما يستدعي مطلوبا غير حاصل في وقت الطلب. والإنشاء أيضا قال العلماء أو اللغويون والبلاغيون لماذا الإنشاء ليس كالخبر هو ما يحتمل السبب والكذب لذاته؟ لماذا؟ قالوا لأن الخبر هو إخبار عن شيء حصل، عن شيء ماذا حصل، وبالتالي له واقع يمكن أن يطابق عليه، له واقع يمكن أن نطابقه به حتى ننظر هل هو صدق أو كذب، هل هو صح أو خطأ. أما الإنشاء فلا يوجد واقع يمكن أن يطابق به، لا يوجد واقع لأنه متأخر أصلا، ولأن ليس المقصود به ماذا إخبار عن شيء حتى يصدق أو يكذب. أنت عندما تقول يا فلان تعال أو يعطيني ونحو ذلك، هل هناك واقع يمكن أن تطابقه عليه حتى تقول بأنك صادق في كلامك أو كاذب؟ لا، لا يوجد. بخلاف عندما تقول زيد قائم أو جاء زيد، هناك واقع ممكن ماذا أن يطابق به حتى يعلم الصدق من الكذب. أيضا مما ذكر في أقسام الإنشاء، مما ذكر في أقسام الإنشاء أن الإنشاء ينقسم إلى قسمين: الإنشاء الطلبي والإنشاء غير الطلبي. الإنشاء الطلبي أن الأصل في الإنشاء هو طلب، طلب ماذا؟ شيء غير حاصل وقت ماذا؟ وقت الطلب، وما تأخر معناه عن وجوده أو وجود معناه عن وجود لفظه. والأصل ماذا في الطلب؟ الإنشاء أن فيه طلب واستدعاء، هذا هو الأصل. ولكن هناك بعض أنواع من الإنشاء لا يوجد فيها طلب. فالإنشاء الطلبي هو الذي يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب، وهو أنواع. منه الأمر، الأمر قوله جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. أقم هذا أمر، والأمر يفيد ماذا؟ الوجود. فالأمر من سياق الإنشاء لأن فيه استدعاء، فيه طلب. أيضا الأمر طبعا هذا ذكرناه في مبحث الواجب والإيجاب، صيغ الأمر أن الأمر، وأيضا فعل المضارع الذي اتصلت به لام الأمر، وغير ذلك من الصيغ التي ذكرناها، أو اسم ماذا الفاعل اسم المفعول، هذه كلها هذا ذكرناها. طيب نأتي ماذا إلى النبع الثاني وهو النهي. النهي هو طلب الكف عن الفعل، طلب الكف عن الفعل أو الامتناع. وعادة الأمر والنهي يكون ماذا؟ على وجه الاستعلاء والإلزام، هذا هو الأصل. لذلك لا يأمر إلا من كانت له ولاية وكان ماذا؟ من الأعلى إلى الأدنى. بالتالي الإبن لا يمكن أن يأمر أباه، وأيضا لا يمكن للمحكوم أن يأمر الحاكم ونحو ذلك. الأمر يكون من فوق إلى تحت، يكون من فوق إلى تحت، من كان له ولاية على سواء الولاية العامة أو الولاية الخاصة، كالأب يأمر مروا أولادكم، حديث الذي رواه أبو داود في سننه، حديث عن شعيب عن أبيه عن جده مروا أولادكم للصلاة وهم أبناء سبع. من الذي يأمر؟ الأب أو الأم. ولكن العكس لا، الأمر لا يكون إلا من أعلى. والنهي نفس الشيء، واستدعاء هذا واستعلاء وإلزام. أيضا الاستفهام هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل، استفهام أو استخبار كما سماه هو. الاستفهام هو الاستخبار وطلب الخبر، وهو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل بأداة مخصوصة. يعني الاستفهام له أدوات مثل الهمزة وهل وغير ذلك. هل أتى الحديث الغاشية؟ أئنا لمردودون في الحافرة؟ هذه كلها من أدوات الاستفهام. أيضا التمني، التمني هو طلب أمر محبوب، طلب أمر محبوب لا يرجى حصوله، لا يرجى حصوله، هو طلب شيء ما تحبه النفس. هذا التمني، تتمنى شيء لأنه محبوب عندك. ولذلك الإنسان لا يتمنى الشيء المكروه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنى لقاء العدو. ولا يجوز الإنسان أن يتمنى الموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسألن أحد أو لا يتمنى أحد من الموت لضر نزل به. لا يتمنى، يعني لا تدري هل في أجلك خير لك أم العكس. ولكن إذا نزل الإنسان به الضر فليقل كما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خير لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خير لي. فالتمني عادة يكون في الأشياء ما لا المحبوبة. لذلك يقولون التمني إما أن يكون تمني لشيء مستحيل، شيء مستحيل حصوله، مثل إنسان يتمنى أن يرجع الشباب مرة أخرى. هل يرجع الشباب؟ خلاص، ألا يا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. خلاص، ذهب الشباب وحل شيء، كما قال القائل: إذا قل مال امرئ أو شاب شعره فليس له في ودهن نصيب. يكون هذا طبعا، هذا كان في الزمن الأول، أما الآن تغيرت الأمور. يقولون يعني أن المرأة إذا شاب شعر المرأة أو قل ماله فليس له في ودهن نصيب. فلذلك الشباب إذا ذهب لن يعود، ما وإذا مات العبد لن يعود. دائما أشياء مستحيلة ذهبت لن تعود. وهناك أشياء ماذا؟ ليست مستحيلة ولكنه في الغالب لا تحصل، في الغالب لا تحصل. مثل إنسان، مثل قول قوم مثل ما حكاه الله عز وجل عن قول أولئك النفر حينما رأوا قارون: قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. طبعا هذا الشيء ليس شيء مستحيلا، ولكن في الغالب ما لا لا يحصل، الغالب لا يحصل. لذلك الإنسان لا يقطع نفسه بالتمني في الأشياء المستحيلة والأشياء التي لا تحصل. إذا تمنى فليتمنى ما يحصل، وليقرن ماذا؟ التمني بالعمل، التمني بالعمل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. الإنسان يريد أن يكون عالم، يريد أن يكون له وزن في مجتمع، يريد أن يكون غنيا، يريد أن يكون كذا، هذا تمني مشروع. ولكن لو التمني ماذا؟ يقاربه العمل، لأن التمني المجرد هو نوع من ضروب التواكل والكسل، ونوع من التواكل والكسل. ولذلك من أعظم حبائل الشيطان هي أن يقطع العبد بالتمني، لا يزال يمنيه يمنيه يمنيه حتى يوقعه والعياذ بالله في الحافرة. أيضا من صيغ الإنشاء النداء، النداء هو طلب إقبال المدعو على الداعي، طلب إقبال المدعو على الداعي بأداة من أدوات النداء، بأدوات النداء الهمزة وأي ويا وغيرها. ودائما هذه الأدوات تقدر على أنها ماذا؟ على أنها أفعال، أدعو وأدعو ونحو ذلك. هذا ماذا؟ النوع الأول من الإنشاء، والإنشاء الطلبي. النوع الثاني ما يسمى الإنشاء غير الطلبي، وهو ما لا يستدعي مطلوبا. الإنشاء غير الطلبي لا يستدعي مطلوبا، ليس فيه طلب إقبال أو حصول شيء، نعم. وله ما أيضا سليم الفرعون للغة من صيغ المدح مثل نعمة وبئس وحبذا ونحو ذلك. أيضا صيغ العقود تدخل في الإنشاء غير الطلبي، بعت واشتريت ونحو ذلك. القسم مثل ما تقول والله، والله هذا ليس فيه استدعاء ولا يحتمل ماذا الصدق أو الكذب، ولكن والله عادة القسم يكون فيه جزء إنشائي وجزء على خبر. تقول والله جاء فلان، فوالله هذه الأولى عبارة عن إنشاء لا يحتمل أن تحتمل الصدق والكذب في ذاتها. أما جاء فلان هذا جزء ماذا؟ جزء خبري يحتمل الصدق والكذب. منها التعجل، تقول ماذا ما أكرمه أرجى وإذا عسى الله أن يأتي بالفتح أو الملك من عنده ونحو ذلك. وأن هذا ملخص الإنشاء والخبر، هو بحث لغوي، بحث لغوي بحت بالشرط. يدخل الشرط يعني الإنشاء؟ نعم، الإنشاء أيضا يدخل فيه الشرط وجزاء الشرط، يعني باب واسع لا نريد أن نتوسع فيه لأن ليس فيه الكبير فائدة. بأنه ما يستدعي مطلوبا غير موجود أثناء الطلب. نعم. قاصر عن استوفاء الجمع. نعم. بدليل أن الإنشاء غير الطلبي غير داخل في هذا التعريف. لذلك نحن أوردنا لكم تقريبا ثلاث تعريف للإنشاء. والصحيح ماذا؟ أن الإنشاء من أصح تعريفه هو أنه ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته. هذا أفضل تعريف حتى يدخل الإنشاء الطلبي والإنشاء ماذا؟ غير الطلبي. نعم. ثم قال بعد ذلك الناظم البيت 46 البيت 46: ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمني ولعرض وقسم. ثم الكلام يعني ما زال في تقسيم ماذا؟ الكلام، ولكن ها هنا قسم الكلام باعتبار ما دل عليه مدلوله، ما دل عليه المدلول. يعني في الأول قسم الكلام باعتبار ماذا؟ باعتبار تركيبه، أقل ما يركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل. ثم قسمه باعتبار ماذا؟ مدلوله إلى إنشاء وخبر. ثم قسمه باعتبار ما يدل عليه المدلول، ما يدل عليه المدلول. ثم قال ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن ولعرض وقسم. طبعا قصدي معلش، يعني هذه القسمة هي تبع للقسمة الأولى ولم يأتي بعد إلى المدلول، هو ما دل عليه المدلول يكون في الحقيقة والمجاز وليس هذا. قلنا بأن الكلام من حيث المدلول ينقسم إلى قسمين، هذا هو مشهور كلام اللغويين والبلاغيين، ينقسم إلى إنشاء وخبر كما قال الإمام السيوطي رحمه الله في عقود الجمان وغيره من أهل اللغة. ولكن الناظم رحمه الله تعالى عليه تبع لصاحب الأصل الجولي يرى أنه ينقسم إلى أكثر من قسمين، وهذه ماذا؟ ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمني. التمني الآن هو من أقسام ماذا؟ من أقسام الإنشاء. والعرض، العرض لأن العرض هو عبارة عن أمر، ولكن الفرق بين العرض والأمر أن الأمر فيه استعلاء وإلزام، بخلاف العرض ماذا؟ ليس فيه إلزام ولا استعلاء. تقول لو أنك أتيتنا، لو أنك أتيتنا، هذا فيه عرض فيه طلب، ولكنه هل على سبيل الإلزام والاستعلاء؟ الجواب لا، فهو والأمر كلاهما ماذا؟ طلب، ولكن الأول على سبيل الاستعلاء والإلزام، الثاني ليس على سبيل الإلزام والاستعلاء. متساويين؟ نعم. نعم. يكون من متساويين. كيف متساويين؟ مع يعني من شخص إلى شخص. لا، عادة يعني يكون حتى الذي يكون أعلى من الثاني مكانة أو يكون صاحب الولاية قد يستعمل أحيانا أسلوب العرض لأنه أوقع في النفس، لأن الأمر عادة ماذا؟ يجابه بعزة النفس، أو قد يجابه أحيانا بالرفض ونحو ذلك مما يصيب الأنفس. أما العرف ففيه تودد، يا ليتنا، يا ليتك أتيتنا. فمثل هذا الأسلوب العرف دائما يكون مصحوبا بالتودد، سواء كان من القرين لقرينه والمساوي لمن يساويه، أو كان من الأعلى إلى من هو أدنى، أو من الأدنى إلى من هو أعلى. نعم. ثم قال: ولعرض. العرض كما قلنا وليس العرض، نعم، لأن العرض معناه المتاع والمال. بإسكان الراء العرض ما المقصود ماذا؟ يعرض عليك الشيء ويطلبه منك بتودد ولين. وقسم كما قلنا القسم هو اليمين، وتبين أن القسم من أقسام إيش؟ من أقسام الإنشاء ما لا غير الطالبي. قلنا اسمه الأول لما تقول والله وتالله وبالله ونحو ذلك، ولكنه قد يكون ماذا؟ الجزء الثاني عادة عبارة عن خبر وإخبار. نعم. وتمني كما قلنا التمني إما أن يكون لشيء مستحيل حصوله، وإما أن يكون لشيء ماذا؟ بعيد الحصول في الغالب. نعم. ثم قال رحمة الله تعالى عليه في البيت 47: وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها ما استعمل، وحدها ما استعمل. وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها ما استعمل، يعني الآن يريد أن يقسم الخبر، يقسم الكلام باعتبار آخر وهو ما دل عليه مدلوله، بمعنى أن هذا الكلام إما أن يدل على حقيقة فيما استعمل فيه اللفظ، وإما أن ينقل عما استعمل فيه اللفظ أولا ويجاز به ويتجاوز ويعبر به إلى معنى آخر لم يدل عليه اللفظ والظاهر اللفظ لقرينة صارمة. هذا هو ملخص ما يقال عن المجاز وعن الحقيقة. المجاز والحقيقة معناه مدلول الكلام، فمدلول الكلام إما أن يوافق وضع اللفظ في ابتدائه أو في استعماله، إن كان التعبير بالاستعمال أولى من التعبير بالابتداء كما سنبين، أو أنه ينقل يجاز به. لذلك سمي المجاز مجازا، لأنك تعبر وتنقل وتتجاوز باللفظ من وضعه الأول إلى وضع آخر، ولكن اقتضاه ماذا؟ اقتضاه السياق، اقتضته ماذا؟ القرائن التي تصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ، إلى معنى آخر يحتمله اللفظ. إذن قال رحمة الله تعالى عليه: وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها ما استعمل. وحدها يعني بدأ بالثاني، لأن شوف هنا ماذا قال: وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة. بدأ بالمجاز ماذا؟ ثم ثنى بعد ذلك الحقيقة، ثم قال: وحدها. حدها حد من؟ حد الحقيقة. هذا ما يسمى عند البلاغيين اللف والنشر، ولكنه غير مرتب. مشوش. نعم، غير مرتب. وهذا له نظائر في كلام العرب، حتى في كلام رب العالمين الذي نزل ماذا؟ بلسان عربي مبين. أنت عندما تقول إلى مجاز وحقيقة، هي الأولى ماذا؟ تبدأ بتعريف المجاز ثم تعريف ماذا؟ الحقيقة، لأن الترتيب الأول لا بد أن يوافق الترتيب الثاني بالشرع. ولكن العرب تستعمل اللف والنشر غير المرتب، مثل قول الله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم لم يبدأ بالذين ابيضت وجوههم. وهذا كما قلنا استعمال عربي فصيح لا عيب فيه ولا أي خلل. شيخ، نعم، شيخ، بعض الأحيان لما يتطرأ أهل العلم يعني لكي يبينوا اللف والنشر يعني في كلام الله، نعم، إذا كان يعني غير مرتب يقولون مشوش، هذا ليس فيه نوع من سوء أدب؟ يعني لا، أكيد. يعني هذه الألفاظ، المشكلة أن بعض العلماء اللغويين حينما يستعملون بعض العبارات في كلام العرب فهذا ماذا؟ لا محذور فيه. عندما يقولون مثلا الباء زائدة، الكاف زائدة، طبعا في كلام العرب هذا محتمل، ولكن في كلام الله عز وجل هل يوجد حرف زائد؟ لا يوجد حرف زائد، فكل حرف في كلام الله عز وجل ما له هو أصلي غير زائد. التعبير بالزيادة، لأن الزيادة إيش معناه؟ معناه أنك إذا نزعته لا يتأثر، ووجوده كعدمه. ففي كلام الله عز وجل لابد أن ينزل استعمال مثل هذه العبارات، مثل مشوش، ومثل مثلا غير ذلك من الألفاظ التي يستعملها اللغة مبني للمجهول. نعم، مبني مثلا للمجهول وغير ذلك لا ينبغي. لذلك العلماء أنكروا وجود المجاز في كلام الله عز وجل، وهو قول من كان ليس في قول الجمهور، لكن القول الصحيح أن كلام الله عز وجل ليس فيه مجاز. ليس فيه مجاز لماذا؟ لأن المجاز هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن نقل الكلام ماذا؟ من معناه الأول إلى معنى ثاني لقرينة ماذا؟ صارفة. فقالوا بأن الله عز وجل قد خاطبنا باللفظ الظاهر، وأن فتح باب المجاز معناه ماذا؟ أن كلام الله عز وجل قد يحتمل القبول والرد، لأن المجاز عند اللغويين أنه قد يحتمل ماذا؟ أن يطابق الواقع، يحتمل ماذا؟ أن لا يطابق الواقع، فهو في ظاهره غير مطابق للواقع. تقول مثلا رأيت أسدا يخطب فوق المنبر، هذا ظاهر اللفظ، هل هو صدق ولا كذب؟ ظاهر اللفظ كذب. فلذلك يقولون المجاز يمكن مانا أن ينعت ظاهره بالكذب وأنه غير صحيح، ولكن كلام الله عز وجل ظاهرا وباطنا قولا ومعنى لا يحتمل إلا مانا إلا الصدق. ولذلك استعمال لفظ المجاز مع كلام رب العالمين انتقاص، وأيضا لأن فيه فتح باب لتأويل الصفات، لأن هذا المجاز أطنب فيه واستعمله الكثير من المتكلمين من النفاة، سواء كانوا معتزلة أو كانوا باقي الأخلاق الكلامية كأئمة الماتريدية والأشاعرة والكلابية وغيرهم، لأنه أي لفظ لا يتوافق مع عقولهم القاصرة يؤولونه. ما معنى التأويل؟ هو الصرف واللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر. ولهذا قال قائلهم وكل لفظ أوهم التشبيه، فماذا تفعل به؟ أي لفظ أوهم التشبيه فأوله أو ورم تنزيها، فوضه ورم تنزيها، يعني أوله معناه أصرفه مباشرة. لذلك الرحمن على العرش استوى، قال هذا استوى لا ينطبق مع عقولنا لأنه يوهم التشبيه. إذا ماذا نقول؟ بأن الاستواء هنا لفظ مجازي ليس حقيقة، المقصود به ماذا؟ الاستعلاء. وهكذا لذلك العلماء سدوا باب المجاز في كلام رب العالمين، بل حتى في كلام سيد المرسلين، ردا على هؤلاء في أن كلام الله وكلام رسوله لا يحتمل إلا شيء واحد هو الصدق والصواب في لفظه وفي معناه في ظاهره وفي باطنه. وأيضا سد للذريعة أن يدخل أهل البدع لربط كلام الله عز وجل بعقولهم القاصر. أما في كلام العرب فالصحيح أن المجاز موجود. شيخ، يعني هذا هو الراجح عندكم، كلام الله ليس فيه مجاز؟ نعم، هذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام تيمية ومحمد الأمير الشنقيط رحمه الله تعالى عليه، أن كلام الله عز وجل ينزه عن المجاز، وهذا هو ما لا أقل ما يمكن أن يقال عن كلام رب العالمين. وهذه المصيبة أن الكثير من المفسرين تضلعهم في اللغة، لغة العرب كالزمخشري والرازي وغيرهم، أرادوا ماذا؟ أن يطوعوا كلام رب العالمين على كلام العرب. صحيح القرآن نزل بلسان عربي مبين، ولكن الوضع الشرعي يقدم على الوضع اللغوي. الوضع اللغوي يقدم بكل وجه، لأن الله عز وجل ماذا؟ هو واضع اللغات على الصحيح، أن الذي وضع اللغة أن اللغات توقيفية، الذي وضعها هو ماذا؟ رب العالمين. الدليل على ذلك طبعا المسألة الكافية، الدليل على ذلك فالله عز وجل علم آدم الأسماء كلها، فقال قال علمه اللغة والأسماء وحقائق المسميات. فلما عرضه على الملائكة قال أنبئوني بأسماء هؤلاء. فالصحيح أن اللغة توقيفية، فالله عز وجل كلامه هو الذي تحاكم إليه اللغة وليس العكس. لذلك هؤلاء طلت بهم الأفهام وزلت بهم الأقدام، لأنهم حكموا كلام رب العالمين على قواعد لغة العرب. نعم. طيب، نرجع إلى قوله ماذا؟ وحدها يعني يوصف ماذا؟ الحقيقة. والحقيقة كما قال ابن فارس رحمة الله تعالى عليه، الحقيقة من قولنا حق الشيء يعني ثبت ووجب، من قولنا حق الشيء أي ثبت. نعم. وإما من الآن الحقيقة إما أن تكون من الشيء الثابت أو من الشيء المثبت، إما من الشيء الثابت لأنه حق، وإما ماذا شيء ماذا مثبت أي ثابت، إما أن يكون ثابت وإما أن يكون ماذا مثبت. وهذا ماذا يستعمل ما في كلام فرق بينهما يعني الآن تستبين. يعني مثلا تقول هذا الشيء حقيقة بمعنى أن هذا اللفظ حق وثبت معنى، وإما أن تقول ماذا بأنه مثبت بأن معناه حينما عرض على غيره ماذا صار ثابتا. يعني إما أن ثبت ابتداء أصلا، نعم أصلا، وإما أنه ماذا مثبت لأنه قوين لغيره فصار ثابتا. مثل قوله مثلا التوحيد، التوحيد هو تفعيل من وحد الوحيد، والتوحيد إما أن يكون للجعل وإما أن يكون للحكم، إما أن يكون للجعل إما أن يكون للحكم. تقول مثلا أنا موحد، طبعا أنا موحد يحتمل أن تكون موحد لرب العالمين أو أن تكون موحد في باب التعدد، لأن في موحدين في باب التعدد وفي مشركين. نعم. فقولك ماذا موحد وحتى رب العالمين ليس أنك ماذا جعلته واحد، لأن الله عز وجل واحد ماذا منذ الأزل، وإنما المقصود ماذا هو حكمك بأن الله عز وجل واحد. هذا يقولون بأن التوحيد ماذا بالنسبة والحكم ليس بالجعل، وليس بالجعل لأنك لست أنت الذي جعلت الله عز وجل واحد، ولكن يمكن أن تجعل من نفسك ماذا واحد في أبواب أخرى. تمام. هذا هو المقصود. فأحيانا اللفظ ما يحتمل معنيين متقابلين، يحتمل معنيين متقابلين. طيب، ثم قال رحمة الله تعالى عليه البيت 48 من ذاك في موضوعه وقيل ما، من ذاك في موضوعه وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدما. الآن يفصل ويعبر الحقيقة. قال رحمة الله تعالى عليه من ذاك في موضوعه أي ما استعمل اللفظ، لأنه الكلام كلامه أو الضمير يعود على من؟ على اللفظ. نعم، اللفظ أو على الكلام. ما استعمل في ذاك في موضوعه، استعمل اللفظ ماذا في موضوعه. المقصود في موضوعه يعني في وضعه الأول، في وضعه الأول. والوضع الأول هو أي وضع؟ الحقيقة. لا، هو يتكلم عن الحقيقة. الحقيقة هي اللفظ الذي استعمل ماذا في موضوعه يعني في وضعه الأول. اللغة بأحسنت. فكأنه الآن يعبر في الحقيقة بأنها حقيقة واحدة وهي لغوية، الحقيقة اللغوية. وهذا ترى مذهب عند بعض أهل العلم سواء من اللغويين أو الأصوليين، أنهم يعتبرون أن الحقيقة ليس لها إلا قسم واحد وهو الحقيقة اللغوية. أما الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية فعندهم ليست حقائق وإنما هي من قبيل المجاز. لأن أنت لما تقول مثلا الصلاة، الصلاة في اللغة هي ماذا؟ الدعاء. فاستعمالها الأول هو حقيقة، ولكن استعمالها بعد ذلك في العبادة المخصوصة في الأوقات المخصوصة في الهيئات المخصوصة عنده يعتبر مجاز، لأنه نقل للفظ من استعماله الأول إلى استعمال آخر. نعم حتى نعم، ولذلك هذا التعريف قاصر، ولذلك سوف نرى أنه ماذا عقده بتعريف آخر وهو ما لقى الراجل وإن استعمل معه صيغة المرجوح، وإن استعمل معه صيغة المرجوح. والحقيقة والصحيح عند الحقيقة على ثلاثة أنواع: الحقيقة اللغوية، والحقيقة الشرعية، والحقيقة الوضعية أو الحقيقة العرفية. نعم. ثم قال: ما استعمل في ذاك في موضوعه، ما استعمل في ذاك في موضوعه. ولذلك العلماء يقولون بأن الاستعمال اللغوي إما أن يكون وضعا، وإما يعني تركب من ثلاث أشياء: الوضع والاستعمال والحمل. الوضع والاستعمال والحمل، يعني اللفظ يمر بثلاثة مراحل. الوضع يعني ماذا الوضع؟ حين وضع هذا اللفظ في أول استعمال، في أول وجود له. والذي وضع الألفاظ من؟ هو رب العالمين على القول الراجح. ولذلك قال بعضهم: واللغة الرب لها قد وضع، وعزوها للاصطلاح سمع، وعزوها للاصطلاح سمع. فالأصل أن اللغة وضعها رب العالمين. ثم هناك الاستعمال، ثم بعد ذلك استعمل في معنى المراد، استعمل في المعنى المراد. ثم يأتي بعد ذلك الحمل. الحمل ماذا؟ هو ما يفهمه المخاطب من كلام المتكلم، ما يفهمه السامع أو المخاطب من كلام المتكلم. لأن أحياناً فهم المخاطب قد لا يوافق ماذا؟ مراد المتكلم، قد لا يكون ماذا موافق. أنت الآن مثلاً نأخذ لفظ الصيام، الصيام في وضعه هو ماذا؟ هو الإمساك، هذا الوضع الأول والإمساك. ثم في الاستعمال، الاستعمال الصيام قد يستعمل للإمساك المطلق، وإما أن يستعمل للإمساك المقيد. الإمساك المطلق معناه هذا الإمساك عن الصيام وعن السائر، لا ليس المفترض، الإمساك عن سائر الأفعال. فإمساكك عن الكلام يسمى صياما. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم نسيا، يعني صام عن إيش؟ عن الكلام. ومنهم من يصوم ماذا؟ عن الآثام. الآن الذي يمتنع عن المعاصي يسمى صائم. تمام؟ فالشيء ماذا؟ الصيام له الاستعمال، وإما أن يكون مطلقا وإما أن يكون مقيدا، والمقيد هو الإمساك عن الطعام. ثم بعد ذلك يأتي الشيء الثالث وهو الحمل. ما الذي يفهمه المخاطب من كلام المتكلم؟ هل يفهم الصيام المطلق أم الصيام المقيد؟ الأصل أنه يفهم الصيام المقيد، لأن الصيام المقيد هو أقرب معنى، والصيام المطلق هو المعنى البعيد. نعم المخاطب يتتبع السياق، يعني على حسب العرف شيخ. نعم. تعريفه الناس على حسب العرف. لا، الآن لو قابلت شخصا فسألته ودعوته لأن يأتيك إلى بيته فتقول إني صائم، أو شخص تكلم وقال يا جماعة اليوم أنا صائم، ما الذي يفهم من كلامه؟ صيام المعروف، صيام المعروف، صيام المقيد. ولكنه أحيانا قد يستعمل ما يسمى بالمعاريض أو التورية، يطلق اللفظ، يأتي باللفظ ويريد به المعنى البعيد، والمتكلم قد أو المخاطب قد فهم المعنى القريب. فلذلك الحمل الآن هو الذي يحدد ماذا حقيقة، يحدد ماذا نهاية الحقيقة، نهاية الحقيقة. الحقيقة تمر ثلاث مراحل: أول شيء الوضع، ثم الاستعمال، ثم بعد ذلك يستقر الأمر عند الحمل، يستقر الأمر عند الحمل. لذلك الإنسان له مجال ماذا في الاستعمال. الاستعمال هو الذي يجيب احيانا، تطلق المعنى البعيد والقريب وتريد به المعنى البعيد. نعم. أكيد نعم، الإنسان إذا توسع هذه باب، مش فقط في هذا التوسع بالرخص، التوسع بالمباحات قد يفتح بابا للمكروهات والمحرمات، معروف. ولذلك من مداخل الشيطان على بني آدم وعلى الإنسان أن ماذا؟ أن يتوسع معه في المباحات. إذا الإنسان توسع في المباحات قل ضراعه. لذلك كان السلف رحمه الله تعالى عليهم يتركون الكثير من المباحات خشيه الوقوع في امور المشتبهات والامور المحرمات. يعني دائما تخلي بينك وبين الامر سياج. الانسان الذي يكثر المعاليد والمعاليد والمعاليد حتى لا تكاد ما تصدق شيء مما يقول، مثل بعض الازواج حينما سمع انه يجوز ان يكذب على زوجته كل كلامه ماذا؟ كذب صراحه، يعني ما في حقيقه ولا يوم من الايام. وبالتالي ماذا صار الأصل في كلامه؟ ماذا؟ الحقيقة ولا الكذب؟ صار في الأصل في كلامه الكذب حتى مع أولاده، حتى مع أولاده. الشاهد الإنسان لا يتوسع يجعل ذلك الأصل، لا، هذا رخصة، ورخصة تقدر ماذا؟ بقدرها. اجعل الأصل هو السر مع زوجك، مع أهلك، مع أولادك. فإذا اضطررت أحيانا استعمل بقدري القدر الحاجة، ولا تجعل العكس، تجعل ماذا؟ المعاريض هي الأصل والحقيقة مرة في غرة كما يقال. لكن يصدق ويبر إذا توسع الأمر. إذا توسع الله المستعان. الشاهد أن الأمور إنما تدخل ماذا؟ بضوابطها وبمكتبها. نعم. لا، ليس تتعارض، وإنما نعم، وإنما تقدم الحقيقة الشرعية تقدم على الحقيقة اللغوية ما دام الخطاب شرعي. الآن ما دام الخطاب في الكتاب والسنة فلا بد أن نقدم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية، لأن هذا القرآن هو أصل في ذاته، هو أصل صحيح أن أصل وضع اللفظ هو لغوي والواضع هو رب العالمين، ولكن ما دام أن هذا اللفظ استعمل في كلام رب العالمين وكلام سيد المرسلين لا بد أن يحمل في الأصل على الحقيقة الشرعية وليس الحقيقة اللغوية. إن أمكن حمله على الحقيقة الشرعية واللغوية فبها ونعمت، فإن تعارض في بعض الأحيان فإنه يحمل على الحقيقة الشرعية لا على الحقيقة اللغوية. مثل مثلا قول الله عز وجل أو لامستم النساء. لامستم النساء، اللمس في كلام العرب هو مجرد ماذا؟ الاتصال. الاتصال ماذا؟ بالجوارح، يعني لا يقصد به الوقاعة، مجرد الاتصال يسمى لمسا. فهل يحمل هذا على الحقيقة اللغوية فصار الإنسان كلما لمس امرأة، مثل الآن يقول لك واحد أنا ركبت في الحافلة ومشيت في الطريق فيدي لمست امرأة قصد، هل ينتقل موضوعي أو لا ينتقل؟ فالأصل هل نحمل اللمس على الحقيقة اللغوية فنقول بانتقاض موضوعه، أم نحملها على الحقيقة الشرعية المقصود لامستم النساء أي واقعتموهن أو ما كان في معناه الذي يكون اللمس بشهوته؟ الأصل أنه يحمل على الحقيقة الشرعية لا على الحقيقة اللغوية. نعم. الحقيقة اللغوية تتغير مع الأزمان يعني؟ لا، الحقيقة اللغوية واحدة، وإنما الذي يتغير هو الحقيقة العرفية. الحقيقة العرفية يعني هي التي الآن الحقيقة الشرعية استقرت والحقيقة اللغوية استقرت. الحقيقة العرفية هي التي تخضع ماذا؟ للعرف العام والعرف الخاص. العرف العام المقصود به عرف البلدان والأزمان والأمكنة والأمصار، هذا يسمى العرف العام. هناك العرف الخاص ما يسمى بالعرف الاصطلاحي اصطلح مثلا اهل صنعه اهل فن من الفنون سواء فنون دنيويه او فنون شرعيه على ان هذا اللفظ يستعمل في الكلام، هذا يسمى مدى حقيقه عرفيه تتغير بتغير البلدان والازمان والاشخاص والجماعات، كل ما مدى له استعماله في وقت من الاوقات. ولذلك لا بد ان يحاكم الناس على اصطلاحاتهم وما اصطلحوا عليه وليس على مدى فهمك انت. فالان اذا اصطلح قوم على تسبيه امر من الامور كذا فلا بد ان نحاسبهم على فهمهم. وقد اشار الى هذا المعنى شيخ الاسلام تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في قضيه ما الرد على المخالف. المخالف انما يحاسب من خلال اصطلاحاته هو وفهمه هو وليس على فهمك، لان فهمك قد يخالف ما مراده والعبره بمراده وحقيقه اللفظ الذي استعمله. الشيخ نعم استسمحك شيخ، شيخ القاعده التي تقول ان العرف هو ما عرفه الشرع واقره، يعني هنا يعني لابد ان اذا كان العرف لابد ان نعرضه على الشرع. لا لا، هذا قوله بان العرف ما عرفه الشارع واقره. طبعا العرف له معنيان، اما ان يكون العرف فيما يقابل المنكر لان المعروف من مشتق من العرف، والمعروف هو ما قابل المنكر، والمعروف هو ماذا؟ وما عرفه الشرع. ما عرفه الشرع معناه اما ما حسنه الشرع، لان المعروف لا بد ان يكون حسنا في اصطلاح الشرع خلافا للمعتزله والعقلانيين الذين يقولون بان في الحسن والتقبيح العبره ماذا؟ بتحسين وتقبيح العقل، وناقضهم في ذلك الأشاعرة حينما نفوا التحسين والتقبيح العقلي مطلقا، وتوسط أهل السنة والجماعة فأثبتوا للعقل تحسينا وتقبيحا مقيدا إلى أن يعرض على الشرع، فإن وافق زاده الشرع حسنا وإن خالف زاده ماذا؟ الشرع قبحا. الشاهد ماذا؟ ما عرفه الشرع، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أنه ما عرفه الشرع بمعنى ما توافق مع رسوله، توافق مع رسوله. طبعا هذا ليس مرادنا فيما نتكلم عن الحقائق اللغويه والعرفيه، المقصود به ماذا؟ في اعتبار العرف اصل من اصول التشريع. الان اليس اصول الفقه انما يعتني بادله الفقه اجمالا وكيفيه الاستفاده منها الحدث، ادله الفقه اجمالا بينها العرف. ولذلك يقولون بان المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وأن العادة محكمة، إن كان هناك فرق بين العادة والعرف. نعم، العادة قد تكون سلوكا لشخص واحد، والعرف يكون ماذا؟ أعم، أشخاص كثر. فالشاهد أنه ما هو العرف المعتبر الذي تعتبر أو يعتبر في معرفة الأحكام الشرعية؟ هو العرف الذي ماذا؟ عرفه الشرع وأقره، وليس كل عرف. ولكن في الألفاظ أنا وفلان وعلان أردنا أن نسمي هذه النظرات نسميها ما أدري بصارات وشيء من هذا القبيل، هل عديدة. نعم نعم، هل هذا لابد أن يعرض على الشرع حتى ننظر يوافق أو لا يوافق؟ لا، هذا مجرد اصطلاح. فكلامنا في هنا في العرف ليس بالعرف باعتباره أصلا من أصول التشريع، وإنما باعتبار ماذا؟ حقيقة من حقائق الكلام. طيب، ثم قال رحمة الله تعالى عليه في موضوعه الذي شرحنا نعم، وقلنا لابد ما استعمل ماذا في موضوعه يعني في وضعه الأول. فالأسد مثلا استعمل في كلام العرب في أول وضعه على الحيوان الذي يعدو ويفترس، هو الأسد له مواصفات يعدوه للأحد، تفننت العرب في أسمائه الأسد والليل والزغر والغضنفر والحارث وأسامة وغيره من الأسماء. فالأسد في أول وضعه هو الحيوان المفترس الذي يعبد، ويسمونه ملك الغابة، والأسد لا يعيش في الغابة أصلا. هذه من المعلومات المغلوطة التي ابتلينا بها الله المستعان. طيب، وقيل الآن ينتقل إلى، طبعا بالتحريف الأول كأنه يعتبر الحقيقة نوع واحد وهي الحقيقة اللغوية، لأنه استعمل مال قضية الوضع، استعمل مال في وضعه الأول، ثم قال وقيل، قيل كأنه مال تمريض للتضعيف، كأنه مال مرجوع، لكنه هو راجع. وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدما، وقيل ما يجري في خطاب، وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدما، وقيل ما يعني اللفظ، يعني هذا اللفظ يجري بمعنى انه استعمل في الخطاب، استعمل مال في الخطاب الذي اصطلح عليه. والاصطلاح ماذا؟ الاصطلاح كما قلنا هو عباره عن اتفاق طائفة مخصوصة أو جهة مخصوصة، مش لازم تكون مال لذلك. هناك الاصطلاح القرآني، الاصطلاح الشرعي الذي هو ماذا؟ الحقيقة الشرعية. فقولنا بأنهم اصطلح عليه ماذا؟ فئة أو قوم، لا يشترط أن يكون قوم حتى ولو كان ماذا؟ شخصا واحدا. لذلك يقال اصطلاح ابن معين رحمة الله تعالى عليه في الرواة، اصطلاح خاص به هو. إذا قال لا بأس به ما معناه؟ إذا قال مثلا فلان ثقة ما معناه؟ عنده اصطلاحات خاصة. فالاصطلاح قد يصدر من جماعة وقد يصدر من فرد واحد. فإذا كان من جماعة أو من فرد ما عدا رب العالمين والنبي صلى الله عليه وسلم يسمى الحقيقة ماذا؟ العرفية. وإذا كان الاصطلاح من الله جل وعلا أو من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون ماذا؟ حقيقة شرعية، اصطلاح أو حقيقة شرعية. نعم، في اصطلاح ماذا؟ قدما، أي متقدم، أي متقدم لهذا الحد. قوله ماذا؟ ما استعمل. الآن كأنه يريد أن يقول بأن الحقيقة إما أن تكون في أصل الوضع أو في أصل الاستعمال العرفي أو الاستعمال الشرعي، وبالتالي كأنه هنا رجح أو ذكر القول الذي صدره بصيغة التمريض أو التضعيف، وهو الصحيح أنه ماذا؟ أن الحقائق ثلاثة أنواع، أن الحقائق ماذا؟ حقيقة لغوية وهو ما كان بأصل الوضع، ثم تأتي الحقائق ماذا؟ العرفية أو الشرعية لقرائن ماذا؟ تبين أو الاستعمال يبين ذلك. فمثلا الصلاة في أصل وضعها ماذا؟ الدعاء، ثم بعد ذلك استعملت ماذا؟ في اصطلاح الشرع وفي مراد الشرع، مرادا بها ماذا؟ تلك العبادة المخصوصة. ثم مثلا نأتي إلى اصطلاحات عرفية كقولهم مثلا الصيام مثلا عند علماء النبات أو عند علماء الحيوانات ولذلك عندهم الصيام له مدلول غير المدلول الشرعي ولا المدلول اللغوي، الشاهد أنه بهذا التقسيم الثالث كأنه يقول رحمة الله تعالى عليه أن اللفظ يعني لفظ الحقيقة إما ينظر إليه بأصل الوضع أو بأصل الاستعمال، والاستعمال يرجع إما إلى الاستعمال الشرعي وإما إلى استعمال العرف. نعم. ثم قال رحمة الله تعالى عليه الآن يزيد الأمر إيضاحا وتقسيما، ثم قال أقسامها ثلاثة: شرعي واللغوي الوضعي والعرفي. يعني أقسامها ثلاثة، يعني الحقيقة لها ثلاثة أقسام: الشرعي، نعم، والعرفي، وأيضا معنى الوضع. الوضع معناها المصدر إيش؟ اللغوي، المصدر اللغوي. نعم. فطبعا شرحنا ما معناه اللغة الشرعية والشرعية واللغوية والاصطلاحية. فإذا تعارض الحقيقة اللغوية مع الحقيقة الشرعية فالتقديم إنما يكون للحقيقة الشرعية وليس للحقيقة اللغوية. طيب لماذا الآن وجدنا في كثير من العلماء إذا أراد أن يشرح أي لفظة من ألفاظ القرآن الكريم أو السنة النبوية يصدرها بالمعنى اللغوي. يقول مثلا الصلاة لغة هي كذا، ثم الصلاة شرعا، ولا يقال الصلاة اصطلاحا، لأن الآن يمكن اصطلاح شرعي، ولكن العلماء الآن صاروا يميزون الألفاظ الشرعية يقولون تعريفها شرعا، والألفاظ العرفية العرف الخاص يسمونها ماذا؟ التعريف الاصطلاحي، وإن كان التعريف الشرعي أيضا اصطلاحي، ولكن من باب ماذا؟ التمييز. لماذا يبدأون بالتعريف اللغوي ثم بعد أن يذكرون التعريف الشرعي؟ لأنه هو أصل الاستعمال، وحتى يبينون هو مراد آخر، حتى يبينون أن ماذا؟ أن هذا القرآن لا يبعد حتى في معناه وفي اصطلاحه وفي نقله عن المعنى الأول. الآن الصلاة المخصوصة هذه أليست ماذا؟ فيها دعاء الأول، فيها دعاء، والدعاء عند العلماء إما أن يكون دعاء عبادة وإما أن يكون دعاء مسألة طلب. فالصلاة فيها الدعاء بنوعين، فيها دعاء العبادة وفيها دعاء ماذا؟ المسألة. فلذلك عندما نقول بأن الصلاة هي كذا في لسان الشرع ونصدرها من كلام العرب تبين أن لا تعارض بينهما. عندما تقول الصيام والإمساك ثم تبين الصيام شرعا بأنه مال الإمساك مال عن الطعام مال دواء الشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب لرب العالمين، فهذا ماذا؟ لا يبعد أيضا عن المعنى الأول الذي هو الإمساك. هذا حتى نبين أن الشرع وكلام رب العالمين والقرآن الكريم وكلام سيد المرسلين لم يبعد عن كلام العرب أبدا، وإن خص بعض أفراده، جاءت الشرع يخص بعض أفراد مطلق الكلام. نستطيع أن نقول أن الحقيقة الشرعية جاءت لتفصيل الحقيقة اللغوية حتى يتبين اللغة. نعم أكيد. الآن أيهما أعم، الحقيقة اللغوية أم الحقيقة الشرعية؟ اللغوية هي الأعم، لأن اللغوية ماذا؟ تحتمل وجوها كثيرة. فجاء الشرع فاختار من بين أفراد هذا العموم بعض الأفراد فجعلها ماذا؟ في لسان الشرع ينطبق المسمى والاسم عليها فقط. هذا هو مراد الشرع بالحقائق الشرعيه. شيخ، يعني اذا كان فيه تعارض نقول هذا تعارض نسبي. تعارض نسبي يعني ليس تعارض بكل وجه ابدا. الحقيقه الشرعيه لا تعارض. الان عندما نقول الملامسه من ناحيه اللغويه تعتبر ماذا؟ مطلق الملامسه، وهو التماس وهو الاتقاء ما لا جارحته، ولكنه ماذا؟ بلسان الشرع المقصود ماذا؟ فرد معين من هذا العموم وهو الجماع والوقع. ولكن الجماع والوقع أليس فيه التماس؟ فيه تماس وملامسة. فالشرع ما زال إلا أن اختار بعض الأفراد ماذا؟ وجعلها مرادا وجعل المراد في إطلاقه. نعم مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث لما قال صلى الله عليه وسلم قال على لغة الحمير، لا ليس الحمير، لا فيه لفظة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم المراد بها ما كان على معنى كلام أهل الحبشة. نعم الحديث الهرج. نعم المقصود بالهرج، الهرج على لغة الحبشة هو الموت والقتل، هو الموت ماذا؟ والقتل. فالآن لا شك بأن في لسان الشرع حتى في كلام رب العالمين هناك بعض الألفاظ التي في أصل وضعها الأول ليست عربية، ولكنها بعد ذلك صارت جزء من كلام العرب، صارت جزء من كلام العرب وفهمت على فهم ماذا؟ على فهم العرب. أحيانا تكون متطابقة مع وضعها الأول، وأحيانا ماذا تكون ماذا فيها نوع تخصيص في وضعها الثاني، ولكن ما دام صارت لغة وفرد من أفراد لغة العرب خلاص ينظر باعتبار ماذا؟ صار هذا الوضع الثاني هو كأنه بمنزلة ماذا؟ الوضع الأول، كأنه بمنزلة الوضع الأول. هل صحيح أن في القرآن بعض الألفاظ ليست عربية كالاستبرق كطه ك؟ لا، الآن الجواب المطلق غير صحيح، ولكن التفصيل بالتفصيل يستبين ماذا الحق ويتضح. فنقول إذا كان مقصودك بأن في كلام رب العالمين لفظ أعجمي، هذا غير صحيح، غير صحيح. الله عز وجل ماذا قد نطق بالحق المبين بأنه ماذا كتاب ماذا عربي، كيف تقول بأن الألفاظ أعجمية؟ ولكن نقول بأن الألفاظ اللغوية العربية قد يكون بعض الأفراد التي استعمرها العرب ونقلوها من لغات أخرى فصارت جزءاً منهم، صارت جزءاً منهم، صارت جزءاً من لغات العربية، اللغة العربية. فالآن ماذا؟ الله عز وجل حينما تكلم بلغة ماذا؟ القوم العرب، وألفاظهم بعض الألفاظ قد استعيرت وصارت جزء منهم. فالحقيقة ماذا؟ أن الكلام هذا اللفظ هو لفظ ماذا؟ عربي مبين، لأنه صار استعمال. متى يكون أعجمي؟ والعياذ بالله، لو أن العرب لم تصطلح عليه ولم يصل جزءا من لسانها ثم استعمله، والعياذ بالله، الله عز وجل في كتابه لقلنا بأن هذا فيه تناقض. ولكن ما دام صار جزء منه فلا يمكن أن يقول بأن هذا لفظ ماذا؟ لفظ أعجمي. وقس على ذلك، لغة العرب فيها الكثير من الكلمات التي أصلها ماذا؟ وهذا طبيعي، لأن الأجناس ماذا؟ تختلط تختلط فيما بينها. انظر الآن مثلا اللغة اللاتينية واللغة العربية، كم من الألفاظ المشتركة؟ شوف الآن الأمازيغية والعربية الكثير، وغير ذلك من اللهجات تجد الكثير من الألفاظ، هذا أخذ من هذا وهذا أخذ من هذا، ولكن ماذا صار جزء ماذا من تلك اللغة، وأخذ قواعدها وأخذ حروفها وأخذ رسمها فصار جزء منها. نعم، والله تعالى. طيب، ثم قال رحمة الله تعالى عليه: ثم المجاز، أي النوع الثاني بعد أن عرف لك الحقيقة انتقل إلى المجاز. ثم المجاز ما به تجوز، ثم المجاز ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوز، عن موضوعه تجوز. ثم قال: ثم المجاز، أي بعد أن عرف الحقيقة الآن يريد أن يعرف المجاز. قال: والمجاز ما به تجوز، كأنه ما به عبر المتكلم أو اللافظ عبر من المعنى الوضعي الأصلي إلى معنى آخر. هذا لذلك سمي المجاز مجاز، لأن فيه ما لا عبور تجاوز، تنقل اللفظ من معناه من وضعه الأول إلى معنى ما لا إلى معنى آخر، طبعا لقرينة موجودة في اللفظ. المجاز لمن يأخذ به ولمن يقر به يشترط أن يكون ماذا؟ هناك قرينة تصريفه، ولكن هذه القرينة موجودة أثناء الكلام. فهم عندما يقولون مثلا: رأيت أسدا يخطب على المنبر، يقولون بأن هذا مجاز. لماذا؟ لأن يوجد في هذا اللفظ هذا الكلام قرينة، والقرينة هي من الاستحالة، لأنه يستحيل أن يخطب ماذا؟ أسد. فإذا المراد ماذا؟ المراد ماذا؟ ليس الأسد الحقيقي، وإنما شخص أخذ بعض أوصاف الأسد في إقدامه وشجاعته ذلك. هذا هو الذي يصرف عند من يقول ماذا؟ بالمجاز. ثم قال: تجوز، يعني هذا زيادة تأكيد، يعني تجاوز به تجوزا، يعني هذا تأكيد للكلام الأول. شيخ، يعني نعم. هذا هو يعني قبل أن تصدق شيء تصوره في ذهنك. أكيد نعم. الآن لذلك يقولون الحقيقة هي ما خلت ماذا؟ هو الكلام الذي يخلو ماذا من اعتبار أو سياق أو قرينة. عندما تقول الأسد، أي عربي يفهم بأن الأسد هو ذلك الحيوان، لا يحتاج إلى أن تضعه له في جملة، ولا أن تضع له قرينة، ولا استعمال، ولا سباق، ولا لحاق، يفهمه. أما المجاز ولذلك لا، يحتاج إلى ألفاظ تصرفه عن المعنى الأول إلى المعنى الثاني. ومن أشهر الأمور التي يجعلونها من القرائن هو ما يسمى بالاستحالة، قضية المجاز. الاستحالة تقول مثلاً: واسأل القرية. القرية قد تكون للبنيان الجدران، تقول لأهل القرية، لأن هذا فيه إضمار، وهذا أحد أنواع المجاز، وهو يسمى مجاز النقص. نعم. فهل يمكن تأخذ جدار وتبدأ تسأله؟ لا يمكن، هذا لا يفعل إلا مجنون، لا يفعل ماذا؟ إلا مجنون. ولذلك لما قال القائل: أمر على الديار ديار ليلى، فأقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الجدار شرفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. طبعا الشعراء ماذا؟ مجانين. الشعراء ماذا؟ هم الغاوون. فهو مسكين بعدما انقطعت به الأشجان والأحزان، لم يجد إلا الجدران لتسلي مصيبته في فقد من كان يضر. الشاهد ماذا؟ الجدر لا تسأل. فلما قاطع الزوج المسأل القرية، كان هناك ماذا؟ استحالة من سؤال الجماد، فلا بد من تقدير محذوف. يعني اسأل ايش؟ أهل هذه القرية. اسأل ما لا أهل هذه القرية. إذن ثم بعد ذلك أراد أن يبين لنا أنواع المجاز. طبعا لا بد أن نفصل المجاز باب طويل عظيم، إن لو أردنا فيه التفصيل التفصيل أقل شيء نقول فيه مجلسين ثلاث مجالس: من يثبته وأدلتهم، ومن ينفيه وأدلتهم، وأنواعه بالتفصيل، ومتى يكون ومتى لا يكون. طبعا هذا لا ليس هو هذا وشغلنا، أهم شيء نبين المعالم العامة له حتى نمضي في شرحنا. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: بنقص أو زيادة أو نقل، بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهلي. ثم بعد ذلك بدأ يفصل يعني اللف والنشر. فهو في هذا البيت المرة 50 يبين لنا أنواع المجاز، وهي أربعة: مجاز النقص، ومجاز الزيادة، ومجاز النقل، ومجاز الاستعارة. أربعة أنواع من أنواع المجاز: بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة. نعم. طبعا والضابط والجامع بين هذه الأنواع من المجازات هو وجود القرينة، وهذه القرينة عند أغلب اللغويين الأصوليين هي قرينة الاستحالة، كما قال صاحب المراقي: وحيثما استحال الأصل ينتقل إلى المجاز أو لأقرب حصل. يعني حيثما استحال الأصل اللي هو الوضع الأول الحقيقة ينتقل إلى المجاز أو لأقرب حصل. نعم. ثم بين رحمة الله عليه في البيت الذي يليه وهو المراد، يعني البيت الذي يليه جزء منه في عجز البيت الذي قبله، قال: أو استعارة كنقص أهلي. يعني كنقص أهلي وهو المراد في سؤال القرية. يعني الآن يريد أن يضرب لك مثلا في إيش؟ لا، في مجاز ماذا؟ في مجاز النقص. في مجاز النقص. فهنا اللف والنشر مرتب ولا مش مرتب؟ مرتب أحسن، لأنه بدأ بالمشروع الأول. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: كنقص أهلي وهو المراد في سؤال القرية. يعني في قوله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. يعني تسأل القرية، هنا استحالة، في شيء ناقص، فيه لفظة ماذا ناقصة، لا نقول في حق الله عز وجل لفظة ناقصة، لكن نقول مقدرة. نعم، فيه ماذا؟ لفظة مقدرة. وهذه اللفظة المقدرة هي ماذا؟ يا أهل. وما هو الداعي لتقديرها؟ هو إيش؟ استحالة سؤال الجدار والحماية. هذا الرد يكون بالتفصيل إذا جاء قال في استحالة فيه كذا فيه. نعم. حتى نصل إلى حتى نصل. أحسنت. هذا هو الذي أردنا أن نذكره. نعم. تطلق القرية على البنيان الذين يسكنون. نعم تطلق إما على البنيان القرية وإما تطلق ماذا على ساكنيها. قال الله عز وجل قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية. فالقرية قد تطلق على البنيان قد تطلق ماذا على ساكنيها. والأصل البنيان لذلك الآن حتى نحن نستعملها ماذا في عاميتنا. يقول شوف داركم يمشون ماذا بالشارع الدار كلها تمشي بالشارع ويقصد ماذا يقصد أهل الدار يعني أخص من يسكنها. فلذلك ماذا يقول لك أنا راح ندي الدار إلى مكان كل الدار تدخلها بالسيارة يعني ومقصوده من أهل الدار وليس من الدار لأن الدار لا تكون بالسيارة الشاهد ولا يمكن أن تكون دار تمشي ماذا بالشارع. هذه قرينة الاستحالة فتبين المقصود ماذا السابقين في هذه الدار. نعم. ثم قال كنقص مال أهلي وكزدياد الكافي في كمثله البيت الذي يليه وكزدياد الكافي في كمثله والغائط المنقول عن محله. الجزء الأول والصدر هو تمثيل لمجاز الزيادة والثاني لمجاز النقل فقوله وكزدياد الكافي في كمثله يعني في قوله تعالى ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء. اللغويون يقولون بأن الكاف هنا زائدة قلنا بأنه ليس في كلام الله عز وجل شيء زائد ولكن الكاف هنا تقديرها أو محلها هو إيش التوكيد والتأكيد. فالله عز وجل وهذا استعمال عند العرب لا ليس زيادة المبنى لأنه هذا ليس في مبنى. زيادة المبنى عندما تقول مثلا سمع واستمع هنا زيادة المبنى ولكن كمثله ليس زيادة المبنى وإنما هو حرف مبنى اتصل باللفظ الباقي على مبناه الأول. لذلك يقولون مثلا سمع ليس مبنى استمع استمع ست حروف في مبنى في مبنى في تركيب الكلمة فزاد معنى. أما كمثله لا مثل قائد على هيئته ولكنه ماذا الكاف اتصلت به. فاللغويون يقولون ليس كمثله يعني ليس مثله. الكاف هنا ماذا لو قلنا ليس مثل فلان أحد هل الكلام صحيح مستقيم؟ تقول ليس مثلك في الوجود أحد. إذا أردت أن تمدح هذا شخص تقول ليس مثلك أحد فكلام صحيح لا تحتاج إلى وجود الكاف هذه. ولكن الكاف ها هنا اتصلت عند اللغويين زائدة ولكنه في كلام رب العالمين نقول بأنها مؤكدة. مؤكدة لماذا؟ للنفي. لا لأن الكاف هذه أوتي بها ماذا؟ لتفادي التكرار. لتفادي التكرار. كأن الله عز وجل يقول ليس مثله شيء ليس مثله يعني مرتين. فأوتي بالكاف هذه تعويضا عن تكرار الكلام. وقد ذكرنا لكم بالأمس أن العرب وهو أيضا اصطلاح شرعي في كلام رب العالمين أنه ينهى نحو الاختصار ويستعار عن الجمل بماذا؟ بحروف. تقول مثلا هل أتى زيد؟ تقول نعم. المقصود ماذا؟ نعم أتى زيد. فبدل أن تقول نعم أتى زيد تقول نعم وخلاص قد ماذا انتهى الكلام وفهم. ولكن هناك تقدير هناك ماذا؟ تقدير. وليس كمثله شيء معناه الله عز وجل يريد بالكاف هذه التأكيد. فلذلك الكاف عند اللغويين زائدة ولكنها الصحيح ماذا؟ عند في كلام الشرع يعني لا مؤكدة. القرآن كان مناخ ليس فيه تكرار. يعني من أي نوع؟ لأن التكرار على أنواع. هناك التكرار الذي هو نوع إطناب وحشو، والحاشي لله عز وجل يكون في الكلام إطناب وحشو. وهناك التكرار الذي يراد به زيادة معنى وتركيب، هذا موجود، هذا معنى موجود. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما؟ كم كررت هذا في سورة الرحمن؟ واحد ثلاث مرات. طبعا هذا التكرار هل هو حشو وإطناب؟ حاشا لله عز وجل، وإنما من باب ماذا؟ التأكيد. وكل لفظة من هذه الألفاظ في كل مرة تحمل معنى زائد، ولذلك تجد الله عز وجل يكرر الأوامر، يكرر النواهي، يكرر القصص في كثير من آياته ومن سوره، ولكن كل قصة تكرر إلا وتحمل ماذا؟ عبرة زائدة وفوائد زائدة. أما التكرار المحض الذي هو مجرد حشو، هذا ينزه عنه كلام رب العالمين. كما كثر التكرار يعني في السورة كثرت احتجاجات الله عليك، يعني حجج الله عليك. أكيد هذا أحد مقاصد التكرار، أحد ماذا؟ مقاصد التكرار. وأنا قد كان لي في قبل سنوات رسالة يعني صغيرة في التبيان في أسرار التكرار في كلام الرحمن، بيّنت الكثير من وجوه المناسبات في هذا التكرار، يعني الصور كيف تكرر فيها القصص، كيف تكررت العبارة، كل لفظة تكررت، قصة تكررت، وشيء تكرر إلا وله مدلول دل عليه كلام رب العالمين. طبيعة الشيخ لا لم تكن، ما زالها ما زالت مخطوطة. هلا لا أن نراه إن شاء الله. نعم نعم، إذا تكرر تقرر طعم هذا التكرار الذي ماذا يقصد به التقرير. ولكن هناك تكرار محض له من لغو وعبث. انظر الآن، هل قرأت من قبل الإنجيل، إنجيل المحرف؟ تجد فيه تكرار حشو ليس فيه أي معنى، لأنه من كلام البشر، لأنه من كلام البشر. أما كلام رب العالمين فإن التكرار فيه إنما هو زيادة في المعنى، وزيادة في التقرير، وزيادة في الفوائد، وغير ذلك من الأسرار التي أودعها الله عز وجل في التكرار. طيب، ثم قال: والغائط المنقول عن محله. والغائط هذا النوع ماذا؟ الثالث، وهو مجاز النقل. الغائط هو اسم ماذا؟ للمحل، اسم محل، والمحل هو الأرض الواسعة المنخفضة تسمى غائط أرض. لذلك الآن حتى في بعض كلام المشارق يقولون الغيط، سمعتم الغيط؟ الغيط ماذا؟ مثل الغوطة. الآن الغوطة ماذا في دمشق؟ الغوطة ماذا هو الغيط؟ هو المكان ماذا الواسع المنخفض، هذا هو الأصل. ثم استعير ونقل ماذا اسباب المحل، لأن العرب كانت في الزمن الأول ليس عندها أماكن تقضي فيه حاجاتها، فكانت تذهب إلى الأماكن الواسعة المنخفضة، الأماكن الواسعة المنخفضة حتى تستدر على الناس. فسمي ماذا الخارج باسم ماذا المحل الذي وضع فيه، وسمي الخارج من الإنسان باسم المحل الذي وضع فيه، فسمي الخالد غائطا. مثل الغور، الغور يعني نعم. الغار يعني أصله يعني من الغور. نعم، الغور هو الشيء الذي ماذا اطمأن وانخفض. نعم، الذي اطمأن وانخفض. مثل وهذه لها ماذا عدة ماذا عدة نظائر في كلام العرب، لها عدة نظائر في كلام العرب. ثم قال: والغائط المنقول عن محله رابعها كقوله تعالى يريد أن ينقض، يعني ماذا؟ يعني هذا النوع إيش؟ مجاز الاستعارة. النوع الرابع هو مجاز الاستعارة. رابعها أي رابع أقسام المجاز كقوله تعالى يريد أن ينقض. طبعا هل يجوز، هذه كان مسألة جانبية، هل يجوز أن يقتضب شيء من كلام رب العالمين فيوضع جزء في الشعر؟ يعني هذا مما عابه بعض أهل العلم تضارب فيه، نعم، أنه ماذا اعتبر أنه نقل جزء من كلام رب العالمين وجعله جزء من الشعر، يعني هذا كأنه فيه تنقص كلام الله عز وجل، لأن الشعر كما قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له، فالشعر والقرآن ماذا متنافران وليس مجتمعان أبدا، فكأن بعضهم عاب هذا. لكن نقول بأنه ليس مقصود الناظم الاستهانة بكلام رب العالمين حاشا، ولكنه لو لم يأتي بنص اللفظ لكان هنا مثل أهل القرية، مثل القرية، فكان الأولى ماذا لا يأتي بنفس الآية المقطع أو جزء المقطع من الآية. شيخ هذا يقال له اقتباس. اقتباس، نعم، اقتباس من القرآن الكريم جائز، ولكن وضعه كجزء من الشعر هذا مما عابه بعض أهل العلم. نعم، هذا مما استدل به، طبعا الكلام من استدل او من يقول بالمجاز في القران كلام طبيعي، ولكنه مثلا هنا قد ينازع حتى الناظم تبعا للاصل في قوله يريد ان ينقض، يعني ماذا؟ يعني في قصه في سوره الكهف بين الخضر وموسى عليه السلام يريد ان ينقض، الانقضاض هو ماذا؟ من افعال الحي الذي يملك الإرادة، تقول ماذا؟ انقض الأسد على فريسته، وانقض الرجل على غريمه وعلى من سرقه، وذلك يعني انقض معناه ماذا؟ هجم. وهنا استعار بعض صفات الأحياء لصفات الجماد، لأن الحياة جماد ولا حي؟ جماد. وهل الجماد فيه صفات الأحياء حتى ينقض؟ لا ينقض، فجعل الميلان كأنه بمنزلة الانقضاض وهي من صفات الأحياء، ولكن قد ينازع، نقول بأن الله عز وجل قد يجعل في الجمادات بعض صفات الأحياء وهو قادر على كل شيء، مثل ما مثل تسبيح السماوات والأرض وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، مثل بكاء وحنين الجذع، مثل سلام الحجر على النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك ماذا؟ إثبات من الله عز وجل أنه قد يودع في بعض الجمادات صفات الأحياء، فلعل الله عز وجل إنما قال يريد أن ينقض، لعل الله عز وجل قال أودع في ذات الجدار ماذا؟ صفة الحي وهي الانقضاض، ولا نحتاج إلى استعمال ماذا؟ الاستعارة، أو أن يقال ماذا؟ بأن هذا نوع من أنواع الاستعارة، وليس من الاستعارة ليست بالضرورة أن تكون مجازا، ليست بالضرورة أن تكون مجازا. وبهذه الأقسام الأربعة نكون قد أنهينا مبحث الحقيقة والمجاز، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأعدنا إن شاء الله يوم الجمعة بإذن الله تعالى. السلام عليكم.